أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزل من السماء

وَالشَّمْسُ قَالَتْ ربنا إني ربنا Thank you. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي يوم نبدل